الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، عليكم السلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الدين الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم دين الإسلام مبني على أصلين كبيرين، هما التوحيد والاتباع. التوحيد إفراد الله بالعبادة وينافيه ويضاده الشرك بالله، اتخاذ شريكا شريك وند لله رب العالمين أو مع الله جل وعلا يصرف إليه شيئا من العبادة. وأما الأصل الثاني وهو الاتباع، فمعناه تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتزام شريعته، وضده الابتداع وهو الإحداث في الدين ما ليس منه. فقوام هذا الدين على معرفة هذين الأصلين العظيمين والعمل بهما، معرفة التوحيد والتمسك به، ومعرفة الشرك والتبرؤ منه ومن أهله، وعلى معرفة الاتباع والتزامه، ومعرفة البدع والحذر والتحذير منها ومن أهلها. والبدعة تهدم الدين من الداخل، البدعة تهدم الدين من الداخل، وخطر أهل البدع على الإسلام عظيم. وقد كان الصدر الأول من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا متمسكين بهذا الدين نقيا صافيا من كل شوك، يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فيتعلمون ويعملون به ولا يحيدون عنه قيد أنملة. ثم إنه بعد عصرهم نبتت نابتة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، أحدثوا في الدين ما ليس منه، وتبنوا مناهج فكرية منحرفة، وسلكوا سبلا معوجة، ففرقوا المسلمين، وأضعفوا الأمة وأوهنوا قوتها، وكانوا سببا في تسلط أعدائها عليها. ومن أعظم تلك الفرق وتلك المذاهب البدعية خطرا وأشدها ضراوة وفتكا بالمسلمين، وبسببها أريقت دماء المسلمين واستبيحت ديارهم لأعدائهم، فرقة الخوارج. هذه الفرقة كانت أعظم الفرق الضالة ضررا على الأمة الإسلامية، وفكرهم خبيث يحتاج إلى معرفة وإلى فهم وإلى اطلاع على مشاربه وأصوله حتى يمكن للمسلمين مقاومته والحذر منه. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب معاصر لباحث جليل وأخ فاضل والشيخ إبراهيم ابن صالح المحيميد. استقرأ في هذا الكتاب استقرأ له أكثر من 2000 رسالة، أكثر من 2000 كتاب ورسالة من كتب ورسائل منظر الخوارج، وأخرج لنا هذا الكتاب المفيد الذي يجمل ويحسن بل ويتأكد على كل مسلم لا سيما طلاب العلم أن يطلعوا عليه، فإن فيه انتفاع إن شاء الله رب العالمين وزاد لمن أراد معرفة قدر الخطر في هذا الفكر المنحرف على الأمة، وفيه عون على التصدي له ومحاربته. والله أسأل أن يجزي مصنفه خير الجزاء وأن ينفعنا به والمسلمين، إنه هو الرحمن الرحيم. قال المصنف حفظه الله تعالى في المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن قوام هذا الدين الحنيف يكون بأمرين: سلامة مصادر التلقي، أي أن تكون المصادر التي يتلقى عنها المسلم سالمة، وإنما يكون ذلك بالتلقي من الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضوان الله عليهم. سلامة مصادر التلقي، سلامة المصادر التي يتلقى عنها المسلم، عمن يتلقى دينه وعقيدته ومنهجه. والثاني: سلامة منهج الاستدلال، سلامة منهج الاستدلال بالنصوص التي يتلقاها، لابد أن يكون منهج الاستدلال بهذا النصوص منهجا سليما، فإن حصل الفساد في أحدهما في مصادر التلقي أو منهج الاستدلال أو في كليهما اختلطت الأمور، كما حدث ذلك لأهل البدع، ومن أراد أن يعرف خطر ذلك فلينظر إلى الروافض وإلى مصادر استدلالهم وإلى فهمهم ومنهج استدلالهم، يقف على خطر هذين الأمرين وخطر فسادهما على المسلم. قال: ونتج عن ذلك ما لا تحمد عقباه في الدنيا والآخرة. إن حصل الفساد في سلامة أو في مصادر التلقي وفي منهج الاستدلال، نتج عن ذلك ما لا تحمد عقباه في الدنيا والآخرة. فالسنة تصبح بدعة، والبدعة سنة، والشرك توحيدا، والتوحيد شركا، والحق باطلا، والباطل حقا. وفي هذه الأزمنة المتأخرة أطلت، يعني طلعت في ربوع العالم الإسلامي فتن عظيمة هزت قلوب أهل الإيمان، تجلت في بزوغ أي في ظهور منهج الخوارج. وهذا المذهب الخبيث من أشد ما ابتليت به الأمة منذ مقتل أمير المؤمنين الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى يومنا هذا. ويرى أهل العلم أن من الواجب على المسلمين في كل عصر ومصر إذا تحققوا من وجود هذا المذهب الخبيث أن يعالجوا، ولابد أن يوجد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعالجوه بتحصين عموم المسلمين من هذا الفكر. أولا، وبتبصير أربابه وتحذيره من سوء مغبته ثانيا، بتحصين عموم المسلمين من هذا الفكر بتعليمهم الاعتقاد الصحيح وأن هذا الفكر مصادم لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يدحضوه بحجة الله رب العالمين، وبتبصير أربابه وتحذيرهم من سوء مغبته كما فعل حبر الأمة الصحابة رضوان الله عليهم مع الخوارج فنظروهم وعلموهم فهدى الله منهم من شاء وأقام الحجة على من شاء، فإن لم يمتثلوا قاتلوهم دفعا لشرهم، دفعا لشرهم، ولا يكاد يمضي زمان إلا ويوجد فيه نوع من أنواع هذه الفرقة وإن لم تلتزم بجميع مبادئ القوم. لا يلزم أن يطلق على أحد أو طائفة أنها من الفرقة الفلانية، لا يلزم أن تتبنى هذه الطائفة كل مبادئ تلك الفرقة، بل يكفي في ذلك أن يتبنوا أصلا واحدا من أصولهم ويتمسكون به ويدعون إليه، وإن لم تلتزم بجميع مبادئ القول. قال: والانحراف الوخيم في منهج الاستدلال أدى إلى خشو انتشار منهج الخوارج بين شباب الأمة اليوم، وهذا شيء نراه كل يوم نسمعه من الشباب، كيف أنهم صاروا متهورين في إطلاق كلمة الكفر على المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأتون بأركان الإسلام. فحمل أولئك الشبابة حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام الأطنان من المتفجرات ولبسوا الأحزمة الناسفة وارتكبوا أكبر ذنبين عصي الله بهما بعد الشرك، وهما قتل النفس أي الانتحار بتفجير النفس وسفك دماء أهل القبلة، فيقتلون أنفسهم والمسلمين. وقد صور هذا الخلل العظيم في منهج الاستدلال للشباب المسلم أن عملهم هذا أقرب طريق أجل، هو الآن يقول منهج الاستدلال لأن النصوص التي يستدلون بها هي من القرآن، لكن يستدلون بها على غير ما تدل عليه ويستدلون بها خطأ، فكان عندهم فساد في منهج الاستدلال بنصوص الوحيين. لذلك فإن أهل الحق يزيدون على كلمة الكتاب والسنة يزيدون قيدا آخر وغاية في الأهمية، وهو فهم السلف الصالح، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. قال: وقد صور هذا الخلل العظيم في منهج الاستدلال للشباب المسلم أن عملهم هذا أقرب طريق إلى الجنة. طبعا هو لا يفجر نفسه إلا وهو لا يشك البتة أن بعد هذا التفجير يتقلب في جنات النعيم، وإلا فمن يقتل نفسه وكذا، ما أدى إلى ارتكاب الحوادث الفظيعة التي جرت على أمتنا الويلات باسم الإسلام ونصرة الدين، بل إن أحدهم فما يقال وقبل ثوان من التفجيرات لسان مقاله: وعجبت إليك ربي لترضى، والذي بجواره يقول: فزت ورب الكعبة، وهو يقتل نفسه ويقتل المسلمين، والثالث من خلفهم يقول: الجنة الجنة. هذا كلام وجد نحوه مسجل لبعض الشبيبة قبل ثوان من أحد التفجيرات. وكانت شبهة هؤلاء الشبابة بالأمس في بدء هذه الأحداث، كانت في جزيرة العرب في الحجاز في المملكة: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، كانت هذه الشبهة. ثم انكشف المستور وكشر مذهب الخوارج عن أنيابه، وسفكت دماء أهل القبلة كما سفكت دماء أهل الذمة، وحصل ما حذر منه الشيخ العلامة محمد بن صالح ابن عثيمين ابن عثيمين سنة 1415، في السنة 1415، قال في خطبة جمعة بعد حادثة وقعت في العليا حادثة شهيرة ووقع فيها تفجير وقتل وتدمير. قال في الخطبة بعدها قال هذا مذهب الخوارج، اليوم يسفكون دماء أهل الذمة وغدا يسفكون دماء أهل القبلة. في شريط باسم الحادث العجيب في البلد الحبيب. قال وما حادثة اقتحام مبنى الأمن العام في الرياض ومبنى قوة الطوارئ ببعيدة عن الأذهان وبعد مرور عقد من الزمن حاولوا تفجير أكبر مصافي النفط في العالم في مدينة أبقيق في حادثة مشهورة في بلاد التوحيد، وحمى الله بلاد التوحيد مذبحة ما كان يسمع بمثلها في التاريخ لو نجحت الضربة، ولكن الله سلم وهلك المنفذون على بكرة أبيهم ورد الله كيد الخوارج في نحورهم، واعترف البقية من المخططين أن القصد من العملية هو خلق الفوضى لإعطاء فرصة وذريعة لأمريكا للدخول إلى بلاد الحرمين إما مساعدة للحكومة السعودية أو احتلالا لمنابع البترول. لقد سفك خوارج العصر دماء المئات من أهل القبلة وأهل الذمة فيما مضى، وتبريرهم الوحيد لذلك هو إخراج المشركين من جزيرة العرب، ثم جاءت هذه المحاولة لتفجير آبار النفط. فلماذا هكذا؟ يعني لماذا هكذا الأمر على هذا النحو؟ الجواب عندهم هو جلب المشركين إلى جزيرة العرب وتمكينهم منه كما سوف ننقل من أقوالهم حرفيا. إن الدماء التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي المجتبى والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم، والحديث أخرجه الترمذي والنسائي من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما وصححه الألباني. هذه الدماء المعصومة صارت ألعوبة بيد خوارج العصر، فتارة يسفكونها بدعوى إخراج المشركين، وتارة أخرى بدعوى فتح جبهة جديدة للصليب الكافر. وسوف ننقل في هذا البحث من أقوال القوم أنهم يتحرشون بالدول الكافرة بقصد جلبهم لاحتلال بلاد الإسلام، لأن رماحهم قصيرة ولا تصل إلى الكفار، ولقد حقق لهم أعداء الله صليب الكافر أمنياتهم وصبوا حمما من العذاب على بلاد أفغانستان المسلمة، ثم نزلوا لمستوى الرماح ولم يجد الصليب الكافر أصحاب الرماح، إنما وجد شعبا أعزل وهو الشعب الأفغاني الذي اكتوى بنار أفكار الخوارج لما جلبوا له الأعداء. وكل ما حصل في الساحة الأفغانية من سفك للدماء يتحمل تبعاته خوارج العصر. وسوف ننقل من أقوال زعماء القوم ومنظريهم أن جلب الأعداء لاحتلال ديار الإسلام هو منهج يسيرون عليه، وليس خطأ في فكرة أو زلة لسان، يعني مقصود أن يجلبوا أعداء الدين من الكفار إلى ديار الإسلام، لأن كل ما بني الدين عليه عندهم هو إزالة الطواغيت وأمر الحاكمية وأمر الإمامة، فغايتهم في الوجود إزالة حكام المسلمين من حكم ديار أهل الإسلام، ولو بتمكين الدول الكافرة من بلاد الإسلام. وهذه الحقيقة المرة تؤكد لكل من لديه ذرة من إنصاف أو أثارة من علم أن هؤلاء هم من حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ثم ظهرت في الساحة رسائل وفتاوى منظري فكر الخوارج لتزيل كل شبهة عمن يحسن الظن في خوارج العصر، فصدرت رسالة الباحث في حكم قتال رجال المباحث. هذه رسالة أبي قتادة الخارجي عمله الله رب العالمين بعدله، وقد درس في بلاد التوحيد للأسف الشديد، وتعلم المنهج في بلاد التوحيد. الباحث في حكم قتال رجال المباحث لأحد أبناء هذه البلاد الذين درسوا التوحيد وتعلموا المنهج النقي من علماء هذه البلاد، ولكنهم تنكبوا الصراط المستقيم وأعرضوا عن المنهج السلفي القوي. ثم بدأت فتاوى خوارج العصر تظهر تباعا، فمن تلك الفتاوى وصف ديار المسلمين بدار الكفر والقول بوجوب الهجرة منها وبكل وقاحة. كذلك خرجت الفتاوى التي تبيح دماء النساء والذراري من أهل القبل تماما كما فعل سلفهم من قبل، فخرجت فتوى لخارجي مالق يعيش في بلاد الكفار. هذا هو أبو قتادة، هذا هو أبو قتادة، ليس هو صاحب الرسالة الأولى، وإنما هو صاحب فتوى خطيرة الشاب في جواز قتل النساء والذراري والودان، أفتى بها لمن على شاكلته من الخوارج في بلاد الجزائر بجواز قتل نساء وذراري وأولاد رجال الشرطة إذا كان هذا رادعا لهم عن قتال المجاهدين بزعمهم، كما خرج واحد من بلادنا يقول بجواز حرق ديارهم وسيارتهم. ولا زالت دماء المسلمين تسيل في بلاد التوحيد واليمن ومصر، قلت وليبيا وسوريا وإندونيسيا وباكستان وغيرها، حتى وصل القتل إلى المساجد التي أقيمت للعبادة. وما حادثة مسجد الثورة في الخرطوم ببلاد السودان قبل سنوات عنا ببعيد، حيث اقتحم أربعة من شبيبة الخوارج المسجد يوم الجمعة وسفكوا دماء عشرات المسلمين، وهؤلاء الشباب تربوا في معسكرات التكفير والتفجير. طبعا لأنهم كل من أطاع الحكام ولم يكفرهم ولم يتبنى الخروج عليهم فهو من الطائفة الكافرة عندهم، فيستحلون ولو كان إمام مسجد، ولو كان في المسجد يتقربون إلى الله رب العالمين بدمه. ومع هذا الأمر الجلي الواضح، فإن البعض لا يزال يحسن الظن في هؤلاء الشبيبة ويصف رموزهم بأنهم أماة الأمة وحراس العقيدة، فإلى الله المشتكى. فما يتناقل ذلك الشباب عندنا أن الجهلة من الشباب الذين يعرفون شيئا من دينهم ويمدحون من يسمون بداعش، هؤلاء التكفيريون القتل المجرمون، بعض الشباب الجاهل يثني عليهم ويزعم أنهم حراس الدين وحراس دين أمريكا والشيطان. وفي هذا البحث نقلت عنهم ما سيقومون به في حالة التمكين من الذبح وسفك الدماء، وهو عين ما تفعله جماعة ما تسمى بداعش دولة العراق والشام الإسلامية الآن التي أفسدت الحرث والنسل في سوريا والعراق. يقول أبو قتادة عمل الله بعدله: خلال شوكة النكاية نتعلم كيف لا نخاف من الدم، يتعلمون ويعلمون أتباعهم كيف لا يخافون من الدم، وكيف نتقن الذبح، وكيف نتقن اقتحام الحصون المنيعة، لسنا محتاجين إلى أخذ رضاهم في من يحكم أو بما يحكم، سيحكمهم أميرنا شاء أم أبوا، وسنحكمهم بالإسلام، ومن رفع رأسه قطعناه. لأننا حين نصل للتمكين مرورا بالنكاية نكون بفضل الله تعالى قد نظفنا الطريق من كل أوساخها وقاذوراتها من الكفار الذين يكفرون من المسلمين. ليس كل الأوساخ والقاذورات بل رؤوسها إن شاء الله تعالى، وبشوكة النكاية نقطف الرؤوس التي حان قطافها. قد أينعت. فلسنا مستعدين بتاتا لنقاش صفوف طائي تفوح منه رائحة الهوى والشرك، ولسنا مستعدين أبدا لحوار يبتسم خصومنا له. ويقول هذا في كتاب اسمه مقالات بين منهجين لأبي قتادة، ويقول أبو بكر الناجي هو منهم عمله الله بعدله: إننا الآن في أوضاع شبيهة بالأوضاع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وحدوث الرد، يعني حدوث الردة في الأمة، أو مثل ما كان عليه المؤمنون في بداية الجهاد، فنحتاج للإدخال في من؟ في المسلمين، نحتاج في الإدخال. الإدخال يعني كثرة التقتيل. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموه، يعني عملتم فيهم القتل وأكثرتم فيهم القتل، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في القتل. قال: ونحتاج لأعمال مثل ما تم القيام به تجاه بني قريظة وغيره. أما إذا مكننا الله واقتربنا من السيطرة ونشر العدل فما أرق أهل الإيمان وقتها، ووقتها يقول أهل الإيمان للناس: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذا تأملت في كلام أبي قتادة وكلام هذا أبي بكر هذا تفهم لما يحدث في بلاد الإسلام الآن. فالأول يتكلم عن النكاية، والثاني يتكلم عن الإدخال في من كفروه من المسلمين بغير حق، والذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ويقول أيضا في رسالته: النفس الزكية وتفجير الرياض. لا شك أن النفس الزكية وأمثالهم من المصلحين في تلك العصور كانوا على صواب بقدر ما في اتقائهم لإراقة الدماء قدر الإمكان، قدر الإمكان، خاصة أنهم كانوا يقاتلون مسلمين، وأحكام قتال المسلم إذا بغى تختلف عن أحكام قتال الكفار وأهل الردة، إلا أننا والحمد لله نواجه أهل الصليب وأعوانهم من المرتدين وجندهم، فلا مانع لدينا من إراقة، سيأتي معنى المرتدين بعد ذلك، فلا مانع لدينا من إراقة دمائهم، بل نرى ذلك من أوجب الواجبات ما لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويكون الدين كله لله. ثم ذكر المصنف، هذه كلها مقدمة، ثم ذكر أسباب اختياري لهذا البحث، فقال: أولا حماية جناب التوحيد، لأن انتشار مذهب الخوارج في عصرنا أدى إلى انحراف عند كثير من الناس في مفهوم التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ومما يعلم من دين الله بالضرورة أن الغاية من خلق العباد هي عبادة الله وحده لا شريك له. نعم، لأن الخوارج يقولون إن الغاية من خلق العباد هي إقامة الحاكمية لله سبحانه وتعالى والخلافة، وهذا مصادم لما نص عليه القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنك تقدم قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أول ما يجب على العباد. والثاني من أسباب اختيار البحث وجود سيل جارف من المقالات والكتب والأشرطة، أحدث عن ذلك ولا حرج، من الخوارج أنفسهم ثم من لف لفهم من القطبيين والسروريين والإخوانيين وغيرهم ممن يدور في نفس الفلك، تدعو إلى مذهب الخوارج بطريق مباشر أو غير مباشر. يعني مباشر أن يدعوهم إلى هذا المنهج مباشرة، بغير مباشر أن يدله على منظري هذا الفكر أن يقرأ إيه؟ أن يقرأ لهم أو يثني عليه أو يمجده أو لا يحذر إيه؟ أو لا يحذر منه بقصد أو بغير قصد. وهذا البحث لبنة من لبنات مواجهة هذا السيد الجارف الذي قد غزا شباب الأمة من كل حدب وصوب. الثالث أن خوارج العصر لبسوا بدعتهم بشيء من الحق، خلطوها بشيء من الحق، وهذا يكون أصعب وأعقد في كشف عواري هذه البدعة، وهذا يستوجب الرد عليهم وكشف زيغهم. فأخطر البدع هي التي تكون ملتبسة بشيء من الحق: قامة الدين والحاكمية والخلافة وإزالة الطواغيت والظلم. أضف إلى ذلك المصطلحات التي هي من عند أبناء ماسون مثل إيه؟ العدالة الاجتماعية والحرية والطعمية. يقول العلامة الدكتور بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه الرد على المخالف، والشيخ له كتاب جميل في بيان أن الرد على المخالف من الدين، لكن أهل البدع لا ينشرون هذه الرسالة، وإنما ينشرون رسالة أخرى التي يقول أهل العلم أنه جانب الصواب فيها شيئا ما، واسمها تصنيف الناس بين الظن واليقين. لا ينشرون هذه الرسالة الأولى للشيخ، لما ينشرون الثانية. لذلك تجد هذه الثانية تصنيف الناس منتشرة عند كثير ممن يقرأ، أما هذه الرد على المخالف لا يعرفها الكثير، لا يعرفها الكثير، وهي منضبطة على منهج أهل السنة والجماعة. قال: ويزداد الأمر شدة عندما يكون مع صاحب الهوى حق يلبث به بدعته، يعني يخلطه بالبدع، حتى إذا طفحت الكأس هب من شاء الله من حملات الشريعة ينزعون من أنوارها بذنوب وافرة يطفئون بها جدوة الهوى والبدعة، فهم مثل العافية للناس لدينهم وأبدانهم. يعني حملت الشريعة من أهل العلم. رابعا من أسباب اختيار بحثه أن من طرق اجتثاث واقتناع هذا المعتقد والفكر الخارجي هو المعالجة العقدية الفكرية. يحسب بعض الناس أن هذا التيار بناء على بعض الشبهات أو الفهم المغلوط لبعض، لا، ده فكر له منظرين وله قواعد وأصول الفاسدة التي يبنى عليه، والفكر يحارب بإيه؟ بالعلم والفكر. فحجة الباطل ضاحضة، لكن إذا ما جوبهت بالحق، واضح؟ فكشف شبههم وبيان الحق من أقوى ما يجعل أهل السنة يشتثون هذا المعتقد وهذا الفكر من ديار الإسلام. ولقد كان ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يستأذن ابن عمه الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الدخول على الخوارج ومناظرتهم قبل قتالهم، كما حصل مع مناظرته لابن الأزرق الشهير، فحصل بذلك خير عظيم حيث رجع منهم آلاف عن هذا الفكر. خامسا أن هذا البحث باب من باب النصح الذي افترضه الله على أهل العلم، فمن النصح تحذير أهل القبلة من مسالك الهوى ونزغات الشيطان إنقاذا لأرواح الآلاف من الشباب من غائلة إزهاق أنفسهم، يعني الذين ينجرون وراء هذا الفكر ويحسب أنه يتقلب في الجنة بعدها مباشرة، وأنفس غيرهم كذلك إنقاذا للآلاف من شباب المسلمين الذين يقضون زهرة شبابهم داخل السجون بسبب اعتناق هذا المعتقد وهذا الفكر، وآخرين بين طليب وشريف. سادسا تبرئة مذهب أهل السنة والجماعة من هذا المذهب الخبيث الذي ألصق به زورا وبهتانا بسبب موافقة خوارج العصر لأهل السنة في بعض الأصول. سابعا أن الله قد من علي قبل سنتين بإخراج رسالة صغيرة بعنوان رؤية شرعية للأحداث التفجيرية، ورجع الشيخ العلامة الفوزان، فهذا يسهل علي البحث نوعا ما. ثامنا طاعة لولاة الأمور الذين أمرنا الله بطاعتهم بنص القرآن، وتواترت السنة في ذلك تواترا معنويا حيث ينادون ليل نهار ويطالبون أهل التعليم وبقية المجتمع بالمشاركة في محاربة هذا المنهج وهذا الفكر. ثم كتب ملاحظة مهمة بين يدي الشروع في البحث فقال: لا يعني أن من أوردت اسمه في البحث أنني أتهمه بعقيدة الخوارج، لكن قد يكون ممن ساهم في نشوئه من حيث لا يدري، سواء قصد أم لم يقصد، علم أو لم يعلم. ثم ذكر مباحث الكتاب، فذكر المبحث الأول وسماه قصة نشوء فكر الخوارج في عصرنا من الألف ألياء، وذكر تحته مدخلا وثلاثة مطالب. فأما المدخل منهج الخوارج من حيث الجملة، وأما المطالب فالمطلب الأول منهج الخوارج من حيث التفصيل، وذكر فيه مقدمة وست مسائل: المسألة الأولى شرارة التفسير السياسي المنحرف، المسألة الثانية دور سيد قطب، المسألة الثالثة أسباب تأثر الخوارج خوارج العصر بفكر سيد قطب. المسألة الرابعة وقفة مع من ينكر نسبة هذا الفكر لسيد قطب. المسألة الخامسة الأصول الخارجية التي أسست في هذه المرحلة. المسألة السادسة البدايات العملية للفكر الحروري المعاصر. وأما المطلب الثاني فتحته مسائل. المسألة الأولى بداية المرحلة الثانية. المسألة الثانية أهم كتب الفكر الخارجي. المسألة الثالثة سمات المرحلة الثانية. المسألة الرابعة أعمال المرحلة الثانية. أما المطلب الثالث فذكر تحته 6-5 مسائل. الأولى أركانها أركان المرحلة الثالثة وسماتها. الثالثة دور الجهاد الأفغاني في هذه المرحلة. الرابعة دور بعض الدعاة في تأجيج المنهج الخارجي. الخامسة رؤوس الفكر الخارجي في هذه المرحلة. وشرع في الكلام على المدخل نشوء منهج الخوارج في العصر الحاضر من حيث الجملة. نكمل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى إن أحيانا المولى سبحانه وتعالى في يوم الأحد القادم. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم مسارب الفرق الضالة، وأن يبصرنا وإياكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي سلفنا الصالحين، وأن يغفر لي ولكم إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الكتاب الأصول قصة كاملة لخوارج العصر.